وعليكم السلام. الحمد لله بخير. أنا سأل سؤال أو اثنين. تفضل. هذا ما من فضلك. الله يحفظك. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوردتموه في كثير من الكتب التي ألفتموها. نعم. الحديث طبعا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وفي يدها السلسلة. فغضب وخرج طبعا هذا الحديث وخرج من البيت فباعت السلسلة ثم اشترت بها رسالة ثم أعتقها. مقصود الحديث أنه تبين الذي يتبين من هذا الحديث أن السلسلة جراء لبسها حرام. فكيف يجوز بيعها؟ طبعا يجوز بيعها أولا لأنه ما له قيمته ولا يجوز هدره، هذا أولا. وثانيا إذا دار الأمر بين مفسدتين فعلى المسلم أن يختار أقلهما فسادا. ثالثا وأخيرا ليس من الضروري أن نتصور أنها باعت السلسلة لواحد مثلها مسلمة أو لرجل مسلم يحلي بها زوجته أو ابنته، بل نحن نحسن الظن بالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها بعد أن عرفت من أبيها ونبيها أن التحلي بمثل هذه السلسلة الذهبية لا يجوز لمسلمة، فهي من دينها وعلمها الذي استفادته من أبيها فسوف لا تبيعها إلا لكافر أو كافرة، فهذا هو أقل الشرين. وإياك. سؤال آخر. نعم.